المحاضرة الثانية عشر هو الدرس الثاني عشر وهو الإضغام وأقسامه. الفصل الأول الإضغام الصغير والكبير. والإضغام تعريفه سبق أن عرفناه في أحكام النون الساكنة والتنوين. وأسباب الإضغام أولا إما للتماثل بين الحرفين في المخرج والصفات والاسم كما في اضرب بعصاك ربحت تجارتهم، ثانيا للتجانس بين الحرفين باتحادهما في المخرج واختلافهما في الصفات كما في قد تبين إذ ظلموا، ثالثا التقارب بين الحرفين إما بالمخرج وإما بالصفات وإما بهما معا كما في النار من ولي أو من ولي. والإضغام الصغير والكبير أقسامه: ينقسم الإضغام من حيث الأعمال التي تجري فيه إلى قسمين. الأول الإضغام الصغير وهو إضغام حرف ساكن في حرف متحرك ليصير الحرفان كالتالي مشددا كما في ربحت تجارتهم قد تبين نخلكم، وسمي صغيرا لقلة العمل فيه، فهو في المثال الأول أضغمنا التاء في الساكنة في التاء مباشرة وهذا هو العمل الوحيد، وفي الثاني أبدلنا الدال تاء وأضغمناها في التاء، وفي الثالث أبدلنا القاف كافا وأضغمناها في الكاف. الثاني الإضغام الكبير وهو إضغام حرف متحرك في حرف متحرك ليسير الحرفان كالثاني مشددا، وهذا لا يوجد في القرآن على رواية حفص إلا باعتبار الأصل في تأمنا في سورة يوسف، فإن أصل الكلمة تأمننا فسكنت النون الأولى وأضغمت في الثانية فصارت نونا واحدة مشددة، وكلمة مكنني في سورة الكهف آية 95 فإن أصل الكلمة مكنني فسكنت النون الأولى وأضغمت في الثانية فصارت نونا واحدة مشددة، ويهدي في سورة يونس آية 35 فإن أصلها يهتدي فسكنت التاء وأبدلت دالا وأضغمت في الدال وتحركت الهاء بالكسر للتخلص من التقاء السكنين فصار دالا مشددا، يذكر في آل عمران آية 7 فإن أصلها يتذكر فسكنت التاء وأبدلت دالا وأضغمت في الدال فصار دالا مشددا، وهكذا في نظائرها. غير أن هذه الكلمات وغيرها رسم كل منها كما تنطق، فهي تعامل معاملة الحروف المشددة من حيث الرسم وتعامل معاملة الإضغام الكبير من حيث الأصل. وسمي هذا الإضغام كبيرا لأنه إضغام متحرك في متحرك ولأن الأعمال فيه كثيرة، فقد لاحظنا في الصغيرة عند إضغام التاء في التاء لم نقم إلا بعمل واحد، في حين عندما أضغمنا النون في النون في الكبير قمنا بعملين: الأول تسكين النون الأولى والثاني الإضغام، وعند إضغام التاء في الدال والذال قمنا بثلاثة أعمال: الأول تسكين التاء، والثاني إبدالها حرفا من جنس مضغم فيه، والثالث دمجها فيما بعدها. الفصل الثاني الإضغام الكامل والناقص وأقسامه من حيث اكتمال الشدة ونقصانها. ينقسم الإضغام من حيث اكتمال الشدة ونقصانها إلى إضغام كامل وإضغام ناقص. أولا الإضغام الكامل أي يذوب المضغم في المضغم فيه ذاتا وصفة فلا يبقى شيء من لفظه ولا من صفته، ويصبح الحرف الثاني مشددا تجديدا كاملا كما في من لدنه من ربهم فآمن الطائفة منكم من السجود، فإنها تقرأ هكذا من لدنه من ربه فآمن الطائفة منكم من السجود. نجد أن كل من النون والتاء والميم واللام قاء قد ذابت لفظا وصفة في اللام والراء والطاء والميم والسين، ولم يبقى منها شيء، وأصبحت اللام والراء والطاء والميم والسين حروفا مشددة تجديدا كاملا. ثانيا الإضغام الناقص، ذوبان المضغم في المضغم فيه ذاتا لا صفة، فلا يبقى شيء من لفظ المضغم بل يبقى صفته، ويصبح الحرف الثاني مشددا تجديدا ناقصا كما في مولي من يعمل أحط نخلقكم، فإن كل من النون والطاء والقاف ذهب لفظها، ولكن بقي من النون صفتها وهي الغنة، وبقي من الطاء صفتاهما وهما الاستعلاء والإطباق، وبقي من القاف صفتها وهي الاستعلاء. أقسام الإضغام حيث العلاقة بين المضغم والمضغم فيه. العلاقة بين المضغم والمضغم فيه لا تخلو من أربع حالات: أولا التماثل، ثانيا التجانس، ثالثا التقارب، رابعا التباعد. ففي حالة التباعد بينهما يجب الإظهار ولا يجوز الإضغام بحال، وأما في الحالات الثلاث الأخرى فيجري فيها الإضغام، وإليك البيان. أولا التماثل وتعريفه: التماثل هو كل حرفين اتحدا اسما ورسما ومخرجا وصفة، كما في ربحت تجارتهم، اضرب بعصاك، من نعمة، في قلوبهم مرض. فالتاء مع التاء والباء مع الباء والنون مع النون والميم مع الميم اتحدت رسما واسما ومخرجا وصفة. وأقسامه: ينقسم الإضغام المتماثلين إلى قسمان: واحد متماثلين بصغير بغنة، وهو إضغام النون الساكنة في النون المتحركة، وإضغام الميم الساكنة في الميم المتحركة، كما في من نطفة في آذانهم من، فإن النون مع النون متحدتان اسما ورسما ومخرجا وصفة، وكذلك الميم مع الميم، ولم نقم إلا بعمل واحد في كل منهما، وهو إضغام النون الساكنة في المتحركة، وفي الثاني إضغام الميم الساكنة في المتحركة. والذي عليه جمهور العلماء أن هذا النوع من الإضغام هو إضغام كامل، لأن الغنة الناتجة ليس صوت النون والميم الأوليين، بل هي صوت النون المشددة والميم المشددة الناتجتين عن الإضغام. وقال بعضهم بأنه إضغام ناقص، فإن الغنة صوت النون والميم الأوليين، وهذا خلاف ما عليه الجمهور. اثنان متماثلين صغير بغير غنة، وهو دمج أي حرف ساكن في مثله اسما ورسما ومخرجا وصفة غير النون والميم وغير حروف المد، فإنها لا تضغم بمثلها لئلا يذهب المد بسبب الإضغام، كما في اصبروا وصابروا الذي يوسوس، كالتاء في التاء والباء في الباء والواو في الواو والدال في الدال والفاء في الفاء والكاف في الكاف واللام في اللام، كما في فما ربحت تجارتهم، اضرب بعصاك، ثم اتقوا وآمنوا وقد دخلوا، فلا يسرف في القتل، يدرككم الليل هل لكم. أما إضغام الهاء في الهاء في قوله تعالى: ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه، في الحاقة آية 28 وآية 29، فإنه يجوز فيها عند وصل الآية الأولى بالثانية وجهان: الأولى إضغام هاء ماليه في هاء هلك إضغام متماثلين صغيرا من غير غنة، فتقرأ هكذا: ماليه هلك. وهذا النوع أيضا من الإضغام يعتبر إضغاما كاملا، لأن المضغم ذاب في المضغم فيه لفظا وصفة. الثاني إظهار هاء ماليه مع السكت عليها لمدة حركتين من غير تنفس: ماليه هلك عني مالي. ملاحظة: ولا يوجد في رواية حفص المثلين الكبير إلا باعتبار الأصل، كما في الكلمتين تأمنا في يوسف ومكنني في الكهف، وقد سبق ذكرهما في أقسام الإضغام من حيث اكتمال الشدة ونقصانها، وكلاهما إضغام كبير بغنة، غير أنه في تأمنا يجوز فيها الإشمام والروم، والإشمام مقدم وقد تقدم بيانه. الثاني من أنواع الإضغام سبب الإضغام وهو التجانس، وتعريفه: التجانس هو اتفاق الحرفين في المخرج واختلافهما في الصفة، كالذال مع الظاء والتاء مع الدال وغيرهما، وحروفه مخصوصة، منها ما هو مضطرد ومنها ما هو خاص في موضعه كما سنبين. أقسامه: ليس الإضغام المتجانسين في رواية حفص إضغام كبير، بل كل المتجانسين إضغام صغير، فالصغير في المتجانسين محتاج إلى عملين، والكبير محتاج إلى ثلاثة أعمال، وهذا الأخير غير موجود في رواية حفص إلا باعتبار الأصل، كما في يهدي في صورة يونس آية 35، إذ أصلها يهتدي، وسبق بيانها في صفحة 282. والمتجانسان ينقسم إلى قسمين: الأول إضغام صغير بغنة، وهو أن يأتي بعد الباء الساكنة ميم، فإن الباء تبدل ميما ساكنة ثم تضغم في الميم فتصبح الميم ميما مشددة بغنة قدرها حركتان، وهذا لا يوجد في القرآن كله إلا في يا بني اركم معنا في سورة هود آية 42، وهذا إضغام كامل لذوبان الباء لفظا وصفة في الميم واكتمال الشدة. الثاني إضغام صغير بغير غنة، وهذا نوعان: واحد إضغام صغير بغير غنة كامل، وحروفه التاء مع الدال، والتاء مع الطاء، والثاء مع الذال، والدال مع التاء، والذال مع الظاء، وأمثلته على الترتيب: أجيبت دعوتكما في سورة يونس 89، همت طائفتان في سورة آل عمران آية 122، يلهث ذلك في الأعراف آية 176، وقد تبين في البقرة 256، إذ ظلموا في النساء 64، إذ ظلمتم في الزخرف 39، وقد اكتملت الشدة، ولذلك كان إضغاما كاملا ولا غنة، فإن كلا من التاء والثاء والدال والذال قد ذابت لفظا وصفة في الدال والطاء والذال والتاء والظاء، وقد اكتملت الشدة، ولذلك كان إضغاما كاملا ولا غنة فيه. اثنان إضغام صغير بغير غنة ناقص، وحروفه الطاء مع التاء فقط، كما في بسطت أحط فرطتم، ففي اعتبار أن الطاء من حروف الاستعلاء والإطباق والتاء من حروف الاستفال والانفتاح، تسقط ذات الطاء عند ضغامها في التاء ويبقى منهما صفة الاستعلاء والإطباق، فلم تكتمل الشدة، ولذلك كان إضغاما ناقصا ولا غنة فيه. ثالثا من أسباب الإضغام وهي التقارب وتعريفه: التقارب هو كل حرفين تقاربا في المخرج والصفة، أو في المخرج دون الصفة، أو في الصفة دون المخرج. فمن الأول النون مع اللام كما في من لدنه، والنون مع الراء كما في من ربكم، والقاف مع الكاف كما في نخلقكم، فإن هذه الحروف تقاربت المخرج وصفة. وفي الثاني لام ال مع الطاء كما في الطامة، ولام ال مع الضاد كما في الضالين، فإن اللام مع الطاء والضاد تقارب مخرجا وتباعد صفة. ومن الثالث لام ألمع الذال كما في والذاكرين، فإن اللام تقاربت في الصفات مع الذال وتباعدت في المخرج. حروفه حروف مخصوصة، منها ما هو مضطرد ومنها ما هو خاص بموضعه كما سنبين. أقسامه ينقسم الإدغام المتقاربين إلى قسمين: الأول إدغام متقاربين صغير بغير غنة وهو قسمان: واحد ناقص كإدغام القاف في الكاف مع الإبقاء على صفة الاستعلاء في القاف كما في قوله تعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين. المرسلات آية 20 مع بقاء صفة الاستعلاء للقاف، ولم لم تكتمل الشدة في الكاف بمخالطتها صفة الاستعلاء، كان هذا الإضغام ناقصا وفي نفس الوقت بغير غنة وفي نفس الوقت صغير، لأننا لم نعمل فيه غير عملين: واحد إبدال القاف كافا، ثانيا إضغام الكاف في الكاف. والصغير في المتقاربين يجري فيه هذان العملان: باء كامل كإضغام النون الساكنة في اللام والراء كما في من لدنه من ربكم، ويستثنى منها من راق للسكتة كما بينا من قبل، وكما في إضغام القاف في الكاف في الوجه الآخر كما نخلقكم، ففيها وجهها الأول إضغام ناقص لبقاء صفة الاستعلاء في القاف والتي هي صفة للقاف، أما في الوجه الآخر والذي يكون فيه الإضغام كاملة فإن القاف تذوب لفظا وصفة ولا تنطق إلا كافا مشددة تشديدا كاملة، وهذا هو الإضغام الكامل. وفي إضغام لام ألف في جميع حروف الشمسية ما عدا اللام حيث يعتبر من المتماثلين، والنون حيث يعتبر بغنة. وفي إضغام اللام في الراء كما في وقل ربي بل رفعه يستثنى منهما بل ران للسكتة كما بينا من قبل، ففي كل ذلك الإضغام من المتقاربين للتقارب في المخرج والصفة وهو صغير، لأنه لم نجري فيه إلا عملين وهو بغير غنة وهو كامل، وذلك لذوبان المضغم ذاتا وصفة في المضغم فيه واكتمال الشدة. الثاني إضغام متقاربان صغير بغنة وهو قسمان: ألف ناقص كإضغام النون الساكنة في الواو والياء كما في من واق إن يشأ، مع الغنة في الواو والياء المشددتين، إذ الغنة ليست صفة لهما بل هي صفة للنون، وهذا معناه أن النون الساكنة ذاتا في الواو والياء ذابت ذاتا في الواو والياء ولم تذب صفة، لذلك كان هذا الإضغام ناقصا لعدم اكتمال الشدة ببقاء صفة النون وهي الغنة في الواو والياء، وهو صغير لأنه لم نجري فيه إلا عملين، وهو إضغام ساكن في متحرك وهو بغنة مقدار وحركتان: به كامل كإضغام النون الساكنة في الميم ولام ألف النون كما في مما سد الناس، ففي الأول ذابت النون ذاتا وصفة في الميم، إذ الغنة التي في الميم هي صفتها وليست صفة النون على ما عليه الجمهور، وفي الثاني ذابت اللام ذاتا وصفة في النون واكتملت الشدة فيهما فسمي إضغاما كاملا وهو بغنة صغير، لأننا لم نجري فيه إلا عملين. ملاحظة: لا يوجد للمتقاربين إضغام كبير في القرآن الكريم على رواية حفص حسب رسم المصحف، وكذلك لا يوجد للمتجانسين إضغام كبير على رواية حفص أيضا حسب رسم المصحف، أما المتماثلان الكبير فقد سبق أن أشرنا إلى ذلك وقلنا لا يوجد في القرآن إلا باعتبار الأصل كما في نعمة تأمنا مكني، غير أننا نتعامل معها حسب رسم المصحف لا على أنها من الإضغام الكبير بل على أنهما نونان مشددتان وميم مشددة. واللحون التي تجري في الإضغام واحد عدم تطبيق في حالة الإضغام ترك الغنة فيما فيه غنة، غنة ما لا غنة فيه، جعل الناقص كامل، جعل الكامل ناقص. الإضغام في غير موضع الإضغام، إضغام النون الساكنة في حرف الإضغام إذا كان في كلمة واحدة، إضغام ما تمنع الرواية إضغامه، ترك الإضغام في الحروف المقطعة في أوائل الصور، الإضغام مع السكت، إضغام واو المد بالواو الشفوية، إضغام ياء المد بالياء الشجرية. ومن موانع الإضغام واحد التباعد بين الحرفين كما في الحمد فاضرب، اثنان أن يتحرك الأول يسكن الثاني كما في ننسخ ننسها، ثلاثة أن يتحرك الحرفان كيف فعل فصل لربك، أربعة الرواية كما في نون والقلم ياسين والقرآن، خمسة السكت كما في وقيل من راق كلا بل ران، ستة الوقف كما في عليما ولكل كبيرا وإن خفتم، سبعة أن يكون الحرف الأول ياء مادية كما في الذي يوسوس، ثمانية أن يكون الحرف الأول واوا مادية كما في اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.